القاهرة تقدم الحب عمره ما يتاقل، يا ليل يا ليل يا ليل بالمال ليالي النغم. أيظن أني دوبة بيديك؟ ليالي النغم. إن كنت قويا أخربني من هذا الهم، فأنا لا أعرف فن العون، فأنا لا أعرف فن العون. في الدنيا اضطرب ألوان للعقل والوجدان، طرب يهز القلوب، نغم نغم من صنع فنان، من صنع فنان. ليالي ليالي النغم، سهرة تعدها وتقدمها لكم هالة عبد العال. صديقاتي أصدقائي، أهلا ومرحبا بكم وسهرة جديدة من ليالي النغم. سهرات سعدت جدا بلقائي من خلالها معكم، لأنها كانت لقاءات الذكريات، الذكريات وارتباطها بالليل والنغم. وكنا دايما بنقول لكل ضيف ليله، ليل الإبداع، كيف يبدع ومتى يبدع هو حر، وفي الوقت ده يكون ليله حتى لو كان في وضح الشمس. والحال للأسف ان احنا هنتوقف عند هذه السهرة ونوقف البرنامج شوية والسهرة، ونرجع تاني لسر المغنى والمعنى من الأسبوع القادم. وعلشان نفكركم بحلقتنا، ايه رأيكم في سهرتنا النهاردة؟ هنذكركم بضيوفنا الكرام اللي كانوا معانا في ليالي النغم، وكانت أول سهرة مع المبدع الكبير الأستاذ محفوظ عبد الرحمن. الدنيا ليك والنمو طالع تنور، نجوم في غير النجوم من حسن منظر، قلبي بدأت الجنون وفقدك أصل أرجاء، قلبي بدأت الجنون وفقدك أصل أرجاء. دنيا الفنون دي جميلة وانتو أصل أرجاء، والفن لحن القلوب يلعب بأوتار أنوار. ليالي النغم، الليالي وذكريات وارتباطها بالنغمات. وانا عايزة اقول ان الليل هو الهدوء، هو السكون، هو الفرصة للابداع، فلكل منا ليله. لحضرتك ليلك الخاص طبعا، حضرتك تبدأ بالنهار. اكيد انا اولا نهاري. على فكرة انا كمان نهارية. والله طب جميل جدا. انا نهاري، بس طبعا بحكم حياتنا ومجتمعنا مش ممكن الواحد ينام الساعة 10 زي الخواجات يعني. يعني مش ممكن قبل 1 و2 و3 وحاجات كده. فأنا النهاري في العمل. يعني أنا يعني لو أنا مفروض أكتب صفحة، لا مش صفحة، سطر بالليل أجله للصبح، ولو حتى جملة يعني مفيش شعر، ولو جالك الخاطر حتى مش ممكن. وعلى لا، الخاطر بيجيلي بدري. خلاص هو اتعود. اتعود. بس فعلا لا استطيع العمل الا والشمس موجودة. يعني اشتغل من ساعة من الصبح، يعني اصحى الصبح افطر وما زال الى الساعة كام كده؟ غالبا حوالي 9 10. بالنسبة لي ينتهي اليوم، إنه يوم العمل يعني أو الكتابة، الساعة مع غروب الشمس. مع غروب الشمس. الفترة دي لا يمكن إن أنا أقدر، يعني دي اللي أقدر أكتب فيها. بعد كده بيبقى ملكي الشخصي. من غير الكتابة. ممكن يكون اكتساب الخبرات ليظهر الإبداع مرة أخرى في الفترة الأخرى. تفسيرها بقى الله أعلم يعني. إنما هو أكيد إحنا في ناس نهاريين وناس ليليين. بالضبط. بعد كده مهما حصل ومهما كانت الظروف بعد كده ملكي. أسمع موسيقى، أسمع أغاني، أخرج، يبقى عندي أصدقاء، يعني كده ده عالمي الخاص بقى خالص بتاعي أنا. أكيد ده بيساعد على اكتساب الخبرات للإبداع، أكيد العالم الخاص ده كل حاجة في الدنيا بتساعد على بالضبط. يعني كل حاجة، كل حاجة بتتأمليها وتفكري فيها لا شك طبعا بتفيد في إن الواحد إزاي يكتب، إزاي يعمل العالم ده يعني. طب الكاتب الكبير أستاذ محفوظ عبد الرحمن، في فترات الإبداع النهارية وهي ليلك الخاص، هل تصاحبك الموسيقى أو المغنى أو بتأتي في يعني في الوجدان كده؟ بشكل محدود جدا. يعني ضروري يكون في سكون جامد. أنا لازم الصمت الكامل. إذا كان في ضجة فالضجة البشرية ما تضايقنيش بجد. إذا كنت ما أعرفهمش وما أعرفوليش. يعني كنت بكتب فترات طويلة من حياتي في القهاوي. في القهاوي؟ في القهاوي، أخذ ورقي وأقعد في القهوة والناس عاملة زي رايحة جاية جاية، بس زيتة معقولة حضارية يعني. إذا زادت عدت الحكاية أخذ بعضي وأمشي يعني. فأقعد أكتب، لو دخل واحد أعرفه أتوقف. يعني هو الكتاب عاملة زي السر، الشيء السري. لو لو لو حد شافه او حد تدخل بتخجلي، بتحس ان حد اقتحم عالمك حاجات كده. هل تبقى زي الفقاعه كده تدخل فيها فقاعه فرضيه يعني؟ بالظبط، ويبقى ناس حواليك وانت شايفاهم لكن مش شايفاهم، مش متواصل معاهم ولا شايفاهم حتى. يعني هم بالنسبه لك برضو اطياف. اطياف وهم والناس عاده يعني بتكون ملهية في أمورها يعني. إنما إذا حد بقى قاعد يمصلي ويتأمل وإيه ده بقى بالظبط، وبيعمل إيه؟ ده بيكتب حاجة ضد البلد، ضد الوطن، ضد مش عارف إيه، يعني إيه يبتدي بقى إيه يمصلي بتاع ده، فبيلخبط الحكاية. يعني إنما في العادة طبعًا كنت ده لأسباب كثيرة يعني الواحد يكتب. وبرضه مش قهاوي بالمعنى القهاوي لا يعني برضه كنت بنتقل مكاني يعني. انت حاجة شوية في مكان مش عايزه بيتخلقوا جوا حواليا يعني. عايزه قاعدين كده بس يعني. قال واحد مظبوط واتنين مصري عن مرحب رجاي لك دغري مستة ماسي مستة ماسي يا ورد قاعد على الكراسي مستة ماسي مستة ماسي يا ورد قاعد على الكراسي مستة ماسي مستة ماسي يا ورد قاعد على الكراسي هتشاي دق عيني وراسي سمعنا ريس حنكيرة للصبح معاك السهيرة سمعنا ريس حنكيرة للصبح معاك السهيرة سمعنا يا غزال يا غزال العشق حلال ده وفاني دور خليت في خيال يا غزال يا غزال حد قالها التعميرة ولا واحد شاي ولا حد قالها التعميرة ولا واحد شاي اللي حيطلب راح يقعد واللي ما يطلبش يبعد يلا بنا نخرج يا مسعد شارع الطرمان يسعدني جدا ان يكون في صحبة الكاتبة الصحفية الكبيرة الاستاذة امل فوزي رئيس تحرير نص الدنيا. اهلا بيكي في ليالي النغم. اهلا بيكي وكل المستمعين يا استاذة هالة، ويا رب يبقى ليلنا ليل جميل. استاذة امل، انا اعرف ان حضرتك اسكندرانية مش كده؟ او عشتي طول عمرك في اسكندرية طبعا. ده صحيح فعلا، بعتز بانتمائي لعروس البحر ملهمة الشعراء والفنانين والمبدعين اسكندرية. ايه اللي بيميز ليالي اسكندرية؟ اسكندرية الحقيقة بتدي يعني شكل آخر للحياة، يعني لحياتي أنا براجع حياتي دلوقتي وحياتي اسكندرية، بحس إن حياتي كانت مختلفة تماما. كانت أكثر بهجة، كانت أكثر نشاط. يمكن له علاقة بالسن برضه، بالمرحلة العمرية والسن وعدم وجود مسؤولية بالتأكيد. لكن لا، هو في حالة برضه بتجيلي لغاية دلوقتي لما بروح اسكندرية، رغم بقى إن مر عليا أكثر من 20 سنة سايبة مدينتي، لكن لما برجع بحس إن نفس إحساس الطفولة والشباب بيرجع لي، نفس احساس البهجه وانا ماشيه على بحر اسكندريه. الليل في اسكندريه له طبيعه خاصه جدا، هوا اسكندريه، هوا البحر، لما له ريحه، له ريحه طبعا، ريحته يعني نفاذه جدا. لما تقعدي ويلمس وشك كده ومع الليل ده، بيديكي احساس رائع بالصفاء والاسترخاء والرغبه في انك تبقي، احساس بالسعاده. هو بيديكي احساس بالسعاده لوحده كده. فصيف شتاء، يعني انا كنت احبها صيف واحبها شتاء. بتروحي لها لغايه دلوقتي؟ طبعا ما بيعديش عليا شهر ما اقدرش، يعني مش ما سبتهاش يعني. لا لا لا، اسكندريه للاسكندرانيه ما قدروش يستغنوا عنها خالص. لا لا، زي بقول لك، انا لما بحس، عارفه، رد قلبي لما بروح على البحر كده، حتى لو رايحه شحنه، حتى لو رايحه اسكندريه مش رايحه البحر، او رايحه لازم اعدي امشي على الكورنيش حتى لو لدقايق، بيجي لي كده سريعا تذكر لكل اللحظات الحلوه، الاهل والاصحاب، ازاي كنت بنزل وامشي. طفولتك كانت في انهي حي في اسكندريه؟ في محطه الرمل. انا كان يعني حضرتك عبق يعني التاريخ القديم كله قدامك، قلعه قايتباي والميناء الشرقي وكان فعلا من الشباك عندنا ببص على، اقدر اكشف اسكندريه كلها. كان دايما عندنا اللي يجي بيتنا يقول لك انتوا عندكم بانوراما من الشباك، تفتحي تكشفي البحر كله يعني، وقدام محطه الرمل بتروحي اي حته ماشي. فربنا دايما يعني كان مكان مؤثر عليا جدا، على زي ما بتقولي كده، على نفسيتي، على ان انا اقدر قريبه من الثقافه، لان انت كنت مثلا انزل امشي في محطه الرمل، كل المكتبات اللي هناك، ودي لها كان على فكره تاثير كبير جدا على شخصيتي. كان كل المكتبات صحابي، المكتبات اللي حوالي المكتبات، ده كان محطه الرمل يمكن قريبه جدا من الميادين العامه في كل اوروبا. اللي هي تلاقي بياعين الجرايد مفترشين الميدان، اللي هما كان فيه محافظ من المحافظين قريب كان عايز يشيلهم دول. ساعتها كتبت قلت يعني انت، استغرب ان انت اسكندراني وانك بقيت محافظ، لان هو مشي طبعا. انك ده علم ومعلم ثقافي مهم جدا، كان مؤثر في، كان كل بتوع جرايد صحابي صور الازبكية هنا، بس هناك بقى الحقيقة بجمال وتقدري والميدان لانه واسع وفي رقي. وبعدين كنت انا مثلا كلهم كانوا صحابي، فكنت اشتري كتاب واقراه مثلا ب 8 جنيه مثلا، كان فاكره صالون عقد كان ب 8 جنيه، وبعدين اروح رايحه مرجعه له وابدله ب 6 جنيه، يبقى يعني بيحسبوا لي ب 6 جنيه اشتري حاجه ثانيه ب 6 جنيه او ادفع عليه واكمل، وهكذا لغايه اخر. ذكاء كبير جدا. ممكن تلاقيه مش معهوش شهاده يعني، بس على شرط يبقى حالته يعني حراب، حالته ما يكونش ببهدل، فلاقيه بحالته فيرجعه يكسب ال 2 جنيه دول، وابتدي طول الصيف اقرا كتب والى ذلك. في اخر السنه بقى اروح مجمعه في اخر الصيف، يعني افضل اربع خمس كتب دول اللي اشتريهم. ده جانب. الجانب الاخر بقى ان اسكندريه كانت في جيلي بقى، طبعا دلوقتي انا بقول لك سيبها بقى لي 20 سنه اكيد، يعني انا بروح طبعا بلاقي اختلفت، لكن كان على ايامي انا مثلا بتلاقي الاجانب في كل حته. يعني تروحي مثلا تشتري الحلويات من محل مشهير، مش عايزه اقول اسمه عشان مش اعلان، لكن كنت تلاقي الست اللي جواها ارمانيه بتبالك. تروحي مثلا محل مثلا بتاع بيتزا هناك مشهور جدا، تلاقي اللي بيبيع لك كلهم يونانيين، بالليل تاكلي فيه تلاقي كل البشر الاسكندرانيه كلهم، يعني انا اقصد اليوناني والايطالي عشان اسكندريه وما خرجوش منها. بالظبط اسكندرانيه. كانت في واحده برده صاحب كافيه معروفه جدا، تخش تلاقي المحل بتاعها كله صور كفيفس الاديب المعروف وهي نفسها ايطاليه. ففي الجو اللي فيه ابداع ده، اولا فيه حريه، البحر بيديكي ده حريه وانطلاقه وتقبل الاخر. الاندماج بقى معه ده بيديكي ايه؟ انك تتعلمي ثقافات. جزء من مشاكل مصر الكبيره انها انقطعت عن العالم خلال 60 سنه اللي فاتت، انقطعت عن الثقافات الاخرى. اسكندريه اخر البلاد اللي في اللي في مصر اللي انقطع فيها هذه الثقافه، يعني لا يزال دلوقتي فيها جاليه يونانيه، لا يزال فيها جاليه ايطاليه، لا يزال فيها كل الديانات موجودة في اسكندرية، كل الثقافات موجودة في اسكندرية، فهتلاقيها لازال شعبها متأثر بده. مطربين كتار غنوا لاسكندرية، لكن انت بتحبي انهي اغنية لاسكندرية؟ الحقيقة في اكتر طبعا فيروز شط اسكندرية، في علي الحجار يا موجة زرقة. يا زرقة، محمد انديل طب من شطين وميه طبعا. يعني كل ما هو بيغني ويعني بيغازل مدينتي بتحبيه؟ طبعا. هنسمع اي اغنية الاسكندرية؟ يعني في حاجة معينة ولا نسمع اي حاجة؟ نسمع شط اسكندرية. شط اسكندرية شط الهوى، رحنا اسكندرية رمانا الهوى، يا دنيا هنية او ليالي رضية احملها بعيني. شط اسكندرية شط اسكندرية شط الهوى، البحر ورياحه والفلك الغريب يحملها جياحه ويرحل في المغيب. البحر ورياحه والفلك الغريب يحملها جراحه ويرحل في المغيب. يتمهل شوية ويتودع شوية وتعانق المية. شط اسكندرية شط اسكندرية يا شط الهوى، رحنا اسكندرية رمانا الهوى، يا دنيا هنية هنية وليالي رضية رضية احملها بعيني. شط نسيتك يا شط الغرام، وان انا نسيتك انسان المنام. والشاهد علي غنوة مارية والنسمة البحرية. وشط اسكندرية شط اسكندرية يا شط الهوى، الكاتبة الصحفية الكبيرة أستاذة أمل فوزي رئيس تحرير نص الدنيا. جينا القاهرة، جينا القاهرة بعد ما خلصنا تعليم واشتغلنا شوية يعني تبع مجلة نص الدنيا في اسكندرية. إيه اللي خلاك تأتي لليل القاهرة وتسيب اسكندرية؟ مش عايزة خالص. مش عايزة؟ دي حاجة اعتراف. كان أصعب لحظة في حياتي اللي مش ممكن انساها 25 أكتوبر 1993، لما شوفي أنا فاكراها لأنه كان يوم صعب جدا عليا لن انسى في حياتي. يعني كان نفسك تفضلي تشتغلي؟ انا قعدت فتره بروح اسكندريه اشتغل في اسكندريه ارجع القاهره. يعني انا بحب اسكندريه جدا، كنت صحفيه اعتقد اني كنت جيده الى حد كبير، يعني اعتقد يعني طبعا اكيد. فكنت اسكندريه دي يعني كان لدرجه اي حد يروح من مصر يقول لهم ايه ده، يجي يقول لي ده اسكندريه كل الناس كلها تعرفك. الناس كلها العمده. يعني كان الناس كلها تعرفني فعلا، من صحفيين لمحلات لمش عارفه، لان كنت عارفه بنزل اروح كل ساكنه في محطه رمل. معناها يعني بنزل بقول لك بتوع المكتبات عارفيني بتوع ده مش عارف. كل الناس يعني كانت في حجم علاقات قويه جدا. كنت بطلع شغل اسكندريه في الوقت اللي ممكن الناس يعني بعمل شغل محدش تصدق انك تعمليه في اسكندريه، تعملي مثلا بال 10 15 صفحه في المجال. طب جابت الشغل ده ازاي؟ ده في مكاتب عدد كبير من الصحف، لاني كنت بنزل واقعد وسط الناس واختلط بده واختلط بده وعايزه اشتغل، عايزه اطلع كل حاجه. ده اللي عمل المخزون عندك. يعني فاهمه ازاي؟ وبعدين كنت شايفه نفسي عنصر تميز. انك بتقدمي حاجه من اسكندريه ما حدش بيقدمها غيرك. طب ايه اللي عمل النقله دي؟ والله يعني كانت ظروف عائليه، كان والدي عايز ينزل. كان طلع على المعاش بقى وعايز ينزل يقعد في بيتنا في المعادي اصلا هو من، وعايز يقعد وسط اسرته. واخدت فتره عشان تتاقلمي. فتره بالنسبه لي في الزحمه دي كلها النفوس المختلفة دي كلها. يعني كمان البحر بيدي صفاء للنفس. لا غير كده كمان انا يمكن كنت في اسكندرية بشتغل لوحدي، كنت لسه رغم اني قعدت 3 سنين أو 2.5 سنين اشتغل في اسكندرية، بس كنت بشتغل بشكل فردي يعني. مني على طول رئيسة التحرير الاساسة، انا البيسي ساعتها القاهرة، القاهرة بطبيعتها لان المسافات بعيدة والطرق زحمة، فناس كتير قوي ما بتروحش للمصادر، بتستنى المصادر تجيلها او تكلمها تليفونيا. انا طبعا ما كنتش كده، في اللي زي ما بيسموه الاي كونتاكت او الاتصال الشخصي. عمري في فترتي ويمكن ولغايه دلوقتي يعني ما اتذكرش في حياتي عملتها مثلا كم مره من بعد، لكن قعدت مثلا 3 سنين عمري في حياتي ما كلمت مصدر بالتليفون. يعني ما فيش حوار، كنت امسك التليفون كده احاول اقلب بعض الزملاء ان انا فاروح اقول له طب كذا كذا، طب انا هاجي لك بقى. ده برضو على فكره اداني بعد مهم قوي، انك لما بتقابلي شخص وجه لوجه بتطلعي منه بشغل تاني، بيطلع حاجات اعمق من اللي انت هتاخديها، بتتعلمي حتى من البادي لانجوج. بس انت ما لقيتيش في ليل القاهره بقى، احنا اتجوزنا هنا وخلفنا هنا في القاهره، ما لقيتيش في ليل القاهره حاجه تعوضك شويه عن ليالي اسكندريه؟ احب النيل طبعا. هل لو حبينا نسمع حاجه دلوقتي استاذه امل فوزي، اغنيه ترتبط بليل القاهره، نسمع حاجه عن النيل ولا ليكي اغنيات تانية؟ بحب اغنيه قوي لعمار شريعي، هي هنا القاهرة الساحرة الساهرة. دي جميلة، مبهرة، لأن هي أغنية فعلا بتوصف، مبدعة يعني أغنية كلمات سيد حجاب. هنا القاهرة القاهرة القاهرة، هنا القاهرة القاهرة القاهرة، هنا القاهرة الساحرة الآسرة الهادرة الساهرة الساهرة السافرة، هنا القاهرة الساحرة الآسرة الهادرة الساهرة الساهرة السافرة، هنا القاهرة الزاهرة العاطرة الشاعرة النيرة الخيرة الطاهرة، هنا القاهرة الصابرة الساخرة القادرة المنذرة الثائرة الظافرة، هنا القاهرة القاهرة القاهرة، صدى الهمس في الزحمة والشوشر، أسى الوحدة في اللمة والمطورة، هنا الحب والكذب والمنظرة، نشا الغش في الوش والافترا، هنا القرش والرش والقش والصمصرة، هنا الحب والحق والرحمة والمغفرة، هنا القاهرة القاهرة القاهرة، وانا في قلبي دومتك الدايرة بينا، بصرخ بحبك يا أجمل مدينة، وانا في قلبي دومتك الدايرة بينا، بصرخ بحبك يا أجمل مدينة، ضحكة حزينة يا طيشة ورزينة، ضحكة حزينة يا طيشة ورزينة، بحبك وعفر جبيني في ترابك، وعيش في رحابك وقف جنب بابك، جنينة اروي بالدم وردة شبابك، يا زينة جنينة حياتنا اللعينة، بحبك بحبك بحبك بحبك بحبك يا بنت اللذينة، بحبك. الشاعر الكبير، الفنان التشكيلي الكبير، الكاتب الصحفي الكبير، الأستاذ محمد بغدادي، وكان كمان المستشار الثقافي لوزير الثقافة. اهلا بيك في سهرتنا ليالي النغم استاذ محمد. اهلا بيكي واهلا بالساده المستمعين، و يعني يكون من دواعي سروري اكون معاكم. دواعي سرورنا احنا. استاذ محمد، قبل ما اخش في الليل وكيف تبدع وذكريات الليل المختلفه، هل المبدع عندما تكثر جوانب ابداعه بتاثر على بعضها؟ هل الشعر خد من الفن التشكيلي؟ هل الفن التشكيلي خد من الشعر؟ هل الكتابة الصحفية والمسؤولية الإدارية خدت منهم كلهم؟ بالتأكيد هو الإبداع إبداع يعني الحالة الإبداعية عند أي واحد يعني بيتعاطى أي نوع من أنواع الفنون فهي حالة وجدانية واحدة، لكن بالتأكيد أكثر الأشياء يعني خصما من إبداعهم هي الصحافة، لأن الصحافة بتاخد جزء من دفقة السكون دي عملية السكون إلى نفسي يعني. وتفرير الطاقة والشحنة، يعني لو أنا عندي حدث وهنفعل بيه كمبدع وكتبته في الصحافة فبيحصل تفرير من الشحنة اللي بتبقى هي زي النقطة الحرجة اللي واقفة على الباب الدماغ عشان تنطلق. طب ده يعني أنا كلامي صح بالضبط. يعني لو كده بالكتابة الصحفية خدت من الشعر خدت منك تطلعها في لوحة فنية. بالتأكيد، لأنه الكتابة الصحفية كتابة مباشرة أحادية الجانب فيها التوجه للقارئ، عايزة توصلي الأوسع نطاق منه، فبتبسطي فبتخففي فبتبشري، وده ضد الإبداع، وبتاخد رد فعلك رد فعل الجمهور، فبتبقاش محتاج حاجة رد فعل تاني. بالظبط بالظبط. لكن الإبداع المتعدد يمكن أنا واحد ناس أضرني ما فدنيش، رغم أنه في ناس كتير يعني أحيانا بتحسدني على ده، لكن في النهاية أنا عامل زي بقع الزيت على وش المية، لا أحدث تراكم رأسي ولكن احدث امتداد. المرة سمعتها بالرس محمد بغدادي الحقيقة. انا عندي حاجات كتير قوي بس كلها ما حصلش فيها تراكم فما برسش. حتى في ناس كتير قوي من المقربين ليا اما بيجوا يختاروا مثلا لجنة التحكيم في المسرح او لجنة التحكيم في الشعر او لجنة التحكيم في الكاريكاتير او القصة القصيرة بيختلفوا، وبعدين احيانا ما بيعرفوش انه محمد بغدادي ده هو ده، واحيانا الحقيقة هو كان عندي، انا اعترف في البداية ان انا كنت فاكرة ان هما ثلاث شخصيات مختلفة جدا، يعني انا كنت فاكرة ثلاث شخصيات، خاصة ان لما بشوف في لوحات حضرتك او طبعا رجعت لشعرك لان انا حضرت كل مسرحيات محمد صبحي اللي كتبتها حضرتها على المسرح، كنت فاكرة ان هما دول ثلاث شخصيات، فبالتالي انا قاعدة مع ثلاثة محمد البغدادي. بالظبط، ولذلك بيتم اقصائي من حاجات نتيجة عدم علمهم بان انا ذات الشخص. لكن في النهاية انا يعني في حالتي الابداعية لما بكون عندي شغل خاص بالشعر فعامل زي الكهربائي اللي بيشد السكاكين بتاعة الابداعات التانية، واروح قافل على كل النهارده تعبيرات جديده خالص اجي قافل على كل خطوط الاخرى واتفرغ لكتابة مثلا نص مسرحي شعري او قصائد شعرية او اغاني لمسرحية والغي كل القنوات الاخرى. لما يكون في حالة من حالات الابداع في الفن التشكيلي فبرضو يعني لما جيت اعمل الرسوم السيرة الهلالية لعبد الرحمن الأبنودي رحمه الله، فقال عندي في المكتب كان عندي درناش في الوقت ده، قعدنا 15 يوم منقطعين تماما عن العالم لا نخرج ولا وقعدنا انجزنا 5 اجزاء بالاغلفة بالرسوم الداخلية ما يربو على حوالي 150 رسمة من رسوم سيرة بني هلال وبشخصيات طابع طول الجيب بالجزية الهلالية بكلها، فقفلنا على ونمنمات بتاعتها لان انا طبعا اشتريت يعني السيرة كلها الرسومات كلها الحقيقة معبرة جدا عن الشخصية. بالظبط، ولما بيجي كمان الخط العربي فبسيب كل شيء وبكتب خط لوحة خط عربي، لما بيكون في سيناريو بسيب كل حاجة وبكتب سيناريو، لما يكون في صحافة بسيب كل حاجة وبكتب صحافة. ايها الاخوة مساء الخير، سيرة بني هلال واحدة من أهم وأعظم ملاحم الشعوب العربية اللي خلدها الشعراء الشعبيين واحتفظت بيها شعوبنا لأكثر من 850 سنة، وسيرة بني هلال الحمى العظيمة التي تحكي هجرة قبائل بني هلال الحجازية من نجد في بلاد الحجاز إلى تونس. والليلة نبدأ هذه الملحمة بعون الله، ونرجو أن ربنا يدينا طولة العمر لغاية ما نتمه. والملحمة زي أي ملحمة بتبدأ دايما بميلاد بطل الملحمة وبطل ملحمة سيرة بني هلال كما نعلم جميعا هو فارس العرب الأسود الشجاع الشهير أبو زيد الهلالي سلامة ابن رزق ابن نايل ابن جعفر ابن جرمون. وسوف يصحبنا في هذه الرحلة غناء شاعر صعيد مصر الكبير الشاعر المغني جابر أبو حسين. وجابر أبو حسين من قرية آبار الوقف مركز إخميم محافظة سوهاج بالصعيد، وهو يعتبر واحد من أكبر الشعراء الشعبيين الذين يتغنون بملحمة بني هلال. وربما كان جابر أبو حسين الوحيد اللي فاضل من جيله واللي ما زال بيحتفظ بهذه الملحمة من أولها إلى آخرها، ولديه ثروة لا تنفد من الأشعار ومن معرفة عميقة بأسماء القبائل والبلدان والأبطال، ومعرفة بالعلاقات بين القبائل العربية. وجابر أبو حسين لما يغني يردنا رأسا لصحراء نجد في القرن الرابع الهجري ويضعنا في داخل هذه القبائل. وصعيد مصر احتفظ بهذه الملحمة وسلمها الشعراء الأب للابن، وأسر كبيرة من الشعراء الشعبيين عاشت واستمرت بهذه الملحمة تغنيها للناس والناس توفر لهم أسباب الحياة. الحالات الإبداع الخاصة اللي مش بتكليف اللي مش مطلوبة مني هي دي الأشياء الوحيدة الصادقة 100%، ودي اللي حضرتك أشرت إليها في بداية حديثك التي تحتاج إلى الهدوء والسكون والعزلة ولا أحد يقاطعني. بالظبط. يعني ما فيهاش واجب يعني. لا أكون لوحدي، ودي حاجات بقى بيبعتها ربنا، أكون ماشي في الشارع، أكون ماشي يعني. أنا كنت أما أكتب شعر في بداية حياتي أنا لا أمسك لا ألم ولا ورقة، كنت أسير في الشارع وإن شاء الله أمشي من ميدان الجيزة للدراسة أو لمصر الجديدة وأنا بقول القصيدة وأحفظ ما قلته إلى أن ينتهي القصيدة في مطرح ما تنتهي. نحفظ اسكندرية برجع أسوان مش عارفة. دراسة مش مهم ولكن نحفظها. والذاكرة الإبداعية بتحذف الزائد عن الحاجة وتبقى ما أرى أنه قابل للحفظ. وده كان كل قصايدي كده، ولذلك انا كنت زمان ما بقولش القصيده من ورقه، كان لان بحفظها في نهايه المشوار واقعد بقى في اي مكان على القهوه اكون رجعت البيت وابتدي اسجل القصيده اللي انا حفظتها. ودي كانت حاله خاصه جدا جدا من حالات الابداع. او لو انا لازم اكون في البيت لوحدي دي حالات الابداع الخاص اللي ما فيش تكليف فيها، واقول كل حاجة بصوت عالي يعني أخاطب عشان أسمع نفسي وأسمع الجرس الموسيقي بتاع القصيدة، ولو في حاجة مش حلوة أنا بطردها طبيعي وبستثني. والكتابة بالقلم الرصاص عشان بالأستيكة أشتب، لأن المبدع لما يكتب حاجة ساعات يستخسر يشيلها فيترحل النص ويبقى في حاجات زائدة عن الحاجة، وبالتالي تخش في مسألة نص غير جيد وغير مكتمل وفي ترهل. أنا هكتفي بعد دلوقتي بالمبدع محمد البغدادي، هقدر أقول الكاتب الصحفي، الفنان التشكيلي، الشاعر الكبير، الكاتب ده كله محفوظ. أخوكم محمد البغدادي. لو رجعنا دلوقتي لأصل السهرة، هل تبدأ في الليل فعلا ولا ليه لحضرتك ليلك الخاص؟ هو طبعا الليل اكثر الاوقات ابداعا والصباح الباكر. يعني الواحد لما بيكون قايم من النوم الصبح وما هوش تعبان وفي وقت مبكر جدا والناس كلها في البيت نايمة، النسيم كده رايق، في حالة من حالات القلق الذهني اللي ممكن الواحد يبدع فيها وبيكون صافي، يعني كنت تخلص من مشاكل اليوم وتفاصيل كتيرة قوي، بتصحي كأنك على الزيرو. فيبقى الواحد بيمشي بقى على سرعة يفتح الرابع وهو لو هيكتب. هل في موسيقى تصاحب ده ولا بريكون في سكون تاني؟ احيانا الموسيقى بتبقى جميلة بس ما مش دائما، لكن ممكن لو حالة من حالات كتابة الشعر لا يصلح لا معها موسيقى ولا غناء، ولكن الرسم او الخط يعني من اكثر الاشياء ان يصاحبك اصوات مطربين زي فيروز زي عبد الوهاب زي نجات زي ام كلثوم. يعني بعض نسمع مين دلوقتي؟ يعني انا الحقيقة في اغنية جميلة جدا لعبد الوهاب اللي هي همسة حائرة لمحمود حسن اسماعيل وتلحين عبد الوهاب. هل تذكرين بشط النيل مجلسنا؟ هل تذكرين بشط النيل مجلسنا؟ نشكو هوانا فنفنا في شكوانا، تنساب فيها مسات الماء أنتنا، وتستثير شكون النهر نجوانا. حولنا الليل يطوي في غلائله، وتحت أعطافه نشوى ونشوانا. لم يشهد الغافل في الدير قبلهما، لم يشهد الرافض الفضي قبلهما. الفيل ذاب تباريحا وأشجالا، نكاد من بهجة اللقيا ونشوتها كادوا من بهجة اللقا ونشوتها، نرى الدنا أيكسا والضخ بستانا، ونحسب الكون عش اثنين يجمعنا، والماء والآن فما ألحانا ألحانا، ونحسب الكون عش اثنين يجمعنا، والماء صهباء والآن فما ألحانا ألحانا. والهوى يغري جوانحنا، وكم تعالت روحنا وقلبنا. لم نعترف والهوى يغري جوانحنا، وكم تعالت روحنا وقلبنا. نقضي حياءك ونقضي عفة وتقات، نقضي حياءك ونقضي عفة وتقات. إن الحياة ارتياج الحب مرتاح، المجد مهتدي والشوق ظمآن ظمآن. الحقيقة أن أنا كنت سعيدة جدا وسعيدة الحظ أيضا أن أنا التقيت بهؤلاء الضيوف الكرام والتقيت كمان بذكرياتهم والنغمات المرتبطة بهذه الذكريات. أنا شخصيا تعلمت كتير من هذه الذكريات والتجارب، لكن برضو أنا أسعد أن احنا هنعود مرة تانية لسر المغنى والمعنى. وأول سهرات هذا البرنامج سر المغنى والمعنى اللي مرتبط جدا بيكم هيكون عن احتفالات أكتوبر. إيه رأيكم أصدقائي أنكم تبعتوا لي أهم ذكرياتكم وأحبها أثناء حرب أكتوبر والأغنيات المرتبطة بهذه الذكريات علشان نناقشها في حلقة سر المغنى والمعنى عن أغنيات أكتوبر؟ حتى ألتقي وإياكم وهذا اللقاء، لكم مني كل الحب وتحيات أحمد علي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع ليالي النغم، سهرة أعدتها وقدمتها لكم هالة عبد العال. ليالي النغم